بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا ولله الحمد من الكتاب الثاني وهو الكتاب المعقود لبيان أحكام أو المسائل الأصولية المتعلقة بالسنة، ونبدأ بحمد الله عز وجل الكتاب الثالث في الإجماع. قال المصنف رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعية. الإجماع من الأدلة الشرعية، وهو اتفاق مشاهد الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. هو اتفاق مشاهد الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عصر، يعني في أي عصر، على أي أمر كان. قال: وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه معظم مسائل المحدود اللي هو الإجماع، ونهيك بحسن ذلك. فقال الشيخ المحلي رحمه الله يقول إن مسائل الإجماع التي يقوم الشيخ بدراستها رتبها على ترتيب الإيه؟ على ترتيب الحد. هو الآن بصدد إيه؟ أن يتعرض لشرح الحد، فيتكلم على القيد الأول في الحد وما يتعلق عليه من مسائل أصولية تتعلق بالإجماع، ثم يتكلم عن القيد الثاني فيستخرج من القيد الثاني مسائل أصولية، ثم يتكلم عن القيد الثالث، عن القيد الرابع، عن القيد الخامس، هكذا حتى ينتهي إلى نهاية الحد، وبانتهاء الحد يكون قد انتهى من معظم مسائل الإجماع. قال الشيخ: وناهيك بحسن ذلك، يعني أن هذا بلغ من الحسن مبلغا إيه؟ مبلغا عظيما. ونهيك بحسن ذلك، يعني إيه؟ هذا بلغ من الحسن مبلغا إيه؟ مبلغا عظيما. فهمت ماذا سيصنع الشيخ؟ جميع مسائل الإجماع سيأتي بها مرتبة على ترتيب الحد، فهو وهو يشرح الحد يشرح كتاب الإجماع، يعني بشرحه الحد حد الإجماع شرح كتاب الإجماع وبين جميع مسائله أو معظم مسائله. فقال: هو اتفاق مجتهد الأمة. فقال: فعلم اختصاص الإجماع بالمجتهدين بألا يجاوزهم إلى غيرهم، وهو الاختصاص بهم اتفاق، فلا عبرة بعدها إيه؟ فلا عبرة إيه؟ باتفاق. ماشي. فلا عبرة باتفاق غيرهم. اتفاق. باتفاق غيرهم. وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم اتفاق غيرهم اتفاقا؟ إيه؟ فلا عبرة في اتفاق غيرهم اتفاقا؟ لا. يعني لا تستقيم. فلا عبرة باتفاق غيرهم مستقيم. يعني غير المستقيم، غير مستقيم، غير مستقيم. على كل الظاهر ان اتفاق يعني غير مستقيمة، يعني انا ارى ان هي ليست جيدة. على كل هي ليست موجودة عندي ولا حتى في الحاشية. طيب نقول نشر هذا. قال لي: هو اتفاق مجتهد الأمة. قال: فعلم اختصاصه بالإيه؟ بالمجتهدين. قال لي: فلو اجتهد غير المجتهد، فلو اتفق غير المجتهدين بأن يكون قد اتفق العوام، اتفق العوام على حكم مسألتين. قال لي: لا عبرة باتفاق العوام، لا عبرة باتفاق الإيه؟ وهذا محل إجماع. فلا عبرة في اتفاق غيرهم ماشي. فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقا. في الحاشية عندي قال لي في بعض النسخ: فلا عبرة باتفاق غيرهم دونهم، فلا عبرة باتفاق غيرهم دونهم. وهذا هو المقصود، ان احنا تصوير المسألة كالآتي: ان العوام يتفقون دون المجتهدين، فلو اتفق العوام دون المجتهدين فهذا الاتفاق لا عبرة به اتفاق، فلا عبرة به إجماع، فلا عبرة به إجماع. تمام كده؟ فلا عبرة في اتفاق غيرهم اتفاقا، أو فلا عبرة في اتفاق غيرهم إجماعا. لكن في مسألة أخرى، هل لو اجتمع، لو اتفق المجتهدون، فهل يعتبر اتفاق العوام معهم؟ يعني اتفاق العوام باستقلال لا أثر له، لكن اتفاق العوام مع المجتهدين هل له أثر أو لا ليس له أثر؟ هل نعتبر به أم لا عبرة به؟ فقال: وهل يعتبر وفاق غيرهم، غير المجتهدين، هل يعتبر وفاق غير المجتهدين للمجتهدين؟ نبه على ذلك بقوله: واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين. هذه المسألة من مسائل الإجماع، هل يعتبر وفاق العامة مع وفاق المجتهدين؟ قال: واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلقا. وفسر المطلقا قال: أي في المشهور والخفي، في المسائل المشهورة من مسائل الفقه كوجوب الصلوات، والمسائل الخفية من مسائل الفقه كاستحقاق بنت الابن السدس مع وجود البنت الصلبية. قال: وقوم، أي واعتبر قوم في المشهور، اعتبر قوم وفاق العوام في المشهور دون الخفي كدقائق الفهم، كدقائق الايه الفقه. طيب، احنا عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب، مذهبين صرح بهم الشيخ ان وفاق العوام يعتبر مع المجتهدين مطلقا، يعني في المسائل المشهورة وفي المسائل الخفية. وقال بعضهم يعتبر وفاق العامة في المسائل المشهورة دون الايه الخفية. وعندنا قول ثالث بأنه لا يعتبر وفاق العامة مطلقا، ويقال في مثلهم يعني لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم، لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بايه بوفاقهم. طيب، أنتم اعتبرتم وفاق العامة إما مطلقا وإما في المسائل المشهورة، ما معنى هذا الاعتبار؟ قال: بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت، أن الأمة إيه؟ ليصح هذا الإطلاق لا بمعنى افتقار، لا بمعنى افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم، خلافا للآمدي في قوله بالثاني. بعض العلماء ذهب إلى أن الوفاق العامة معتبر. ما معنى اعتبار وفاق العامة مع المجتهدين؟ اختلفوا على قولين. القول الأول، يعني دلوقتي في خلاف موجود، خلاف منقول عن الأئمة السابقين، أن وفاق العامة يعتبر إما مطلقا وإما في المسائل الإيه المشهورة، والبعض يقول لا يعتبر وفاق العامة. ثلاثة أقوال. ما معنى اعتبار وفاق العامة؟ اختلفوا في بيان معنى اعتبار وفاق العامة. فقال بعضهم: العبرة بوفاق العامة كي يصح أن نطلق نقول أجمعت الأمة، يعني لا يعني، وكأنه يقول حجية الإجماع تحصل باتفاق المجتهدين فقط، وأما وفاق العامة فمشترك كي يصح لنا أن نطلق أجمعت الأمة. ماشي؟ يعني حجية الإجماع لا تفتقر إلى وفاق العامة، والإجماع حجة ولو لم يوافق العامة، وإذا اتفق المجتهدون انعقدت حجية الإجماع ولا أثر لوفاق العامة أو خلاف العامة، فالحجية تنعقد بدون العامة. لكن هذا مشترط فقط لكي نقول أجمعت الأمة، لأن العوام بعض الإيه؟ بعض الأمة. والشيخ الأميدي قال لا، قال لا، الشيخ الأميدي يقول: من خالف في هذه المسألة واعتبر وفاق العامة فهو يعتبره في حجية الإجماع، كأن الإجماع عنده لا ينعقد إلا إذا أجمعت الأمة مجتهدوها وعوامها. أنت متصور هذا؟ في خلاف منقول عن السابقين. نحن الآن نحاول أن نفهم هذا الخلاف. من العلماء من اعتبر وفاق العامة في الإجماع، ما معنى ذلك؟ اختلفوا، فقال بعضهم معناه أنه وفاق العامة مشترك لكي يصح لنا أن نطلق أجماعة الأمة، ووفاق العامة ليس شرطا في انعقاد حجية الإجماع، فالإجماع ينعقد تنعقد حجيته بدونهم. الفريق الثاني اللي هو الإمام الأميري يقول لا، من خالف في ذلك واعتبر وفاق العامة فهو يعتبره في حجية الإجماع، كأن الإجماع لا ينعقد عنده إلا إذا اتفق العامة واتفق المجتهدون. وبالتالي على كلام الآمدي مخالفة العامة تضر ولا ينعقد بدونها الإجماع. فهمتم هذا؟ طيب، الاتجاه الأول اللي ردحه الشيخ ابن السبكي إن هو ليس مشترط في الحجية، هو مشترط في صحة الإطلاق فقط. الاتجاه الثاني ردحه الإيه؟ الآمدي. ردحه الإيه؟ الآمدي. الشيخ المحلي بيقول ويدل للآمدي القول الذي فرق بين المشهور والخفي. مش في قول بيقول إيه وفاق العامة معتبر في المسائل المشهورة دون المسائل الخفية، فمعنى ذلك أن أن أن القائل بهذا يقول به في الحجية لا في الإطلاق، وإلا لو كانت المسألة في الإطلاق فلا وجه للتفريق بين المشهور والخفي. ماشي، لو الكلام في صحة إطلاق أجماعة الأمة يبقى لا وجه للتفريق بين مشهور وخفي. طب إذا وجد عند قول يفرق بين المشهور والخفي يبقى خلافهم في الحجية، خلافهم في الإيه؟ في الحجية. قال واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلقا أي في المشهور والخفي، وقوم في المشهور دون الخفي. ويفهم من ذلك القول الأول اللي هو لا عبرة بوفاق الإيه؟ العوام. طيب، اعتبار وفاق العوام بأي معنى؟ قال بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت، أي ليصح هذا الإطلاق لا بمعنى افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم، خلافا للآمدي في قوله بالثاني. الشيخ الآمدي يقول من خالف في ذلك خالف في انعقاد الحجية، وقال لا تنعقد حجية الإجماع بدون العوام، ويدل له ويدل للآمدي التفريق بين المشهور والخفي، لأن المعنى لو كان كما قاله ابن السبكي لكي يصح إطلاق أن الأمة أجمعت يبقى لا وجه للتفريق بين مشهور وإيه وخفي. انتهت في المسألة. قال واعتبر آخرون الأصولية في الفروع. ده كله مبني على إيه؟ اتفاق مجتهدي الأمة. كلمة مجتهد كل لازم مسلم مبني على كلمة مجتهد. هل الأصول معتبر في الفروع مع المجتهدين؟ قال فيعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها، استنباطها استنباط الفروع على الأصول. قال والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليه، عامي بالنسبة إليها إلى إيه؟ إلى الفروع. ماشي، يبقى دلوقتي من العلماء ما قال يعتبر الأصولي ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة الأصولي، لأن الأصولي هو من كان على دراية بالأصول، وهم في اجتهاداتهم يتوقفون اجتهادهم متوقف على الأصول، لكن الصحيح أن الأصولي هو مجتهد في الأصول، لكن بالنسبة للفروع هو إيه؟ عامي، هو عامي فلا يعتبر وفاق. وعلم اختصاص الإجماع بالمسلمين. من أين جاء هذا؟ قال لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه، في تعريف اللي احنا عرفنا الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين، والإسلام شرط في المجتهد، فخرج من نكفره ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه. وعلم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد، وعدمه أي وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا في الاجتهاد. هذه مسألة أصولية تبنى على مسألة أصولية. عندما يأتي باب الاجتهاد سيذكر الشيخ هذه المسألة ويقول لك هل العدالة شرط في المجتهد، هل العدالة شرط في المجتهد أم لا. وهناك سيرجح أن العدالة ليست شرطة في المجتهد، يعني من الممكن إذا توفرت لك الآلات، آلات الاجتهاد، يحكم لك بأنك مجتهد حتى وإن كنت، حتى وإن كنت فاسقا. يبقى الفاسق قد يكون مجتهدا على ما يصححه الشيخ في باب الاجتهاد. نعم الفاسق قد يكون مجتهدا. من العلماء من قال العدالة شرط في الاجتهاد، فالفاسق لا يكون إيه؟ لا يكون مجتهدا. طب بناء على هذا الخلاف، بناء على الخلاف في هذا الشرط، جاء الخلاف في هذه المسألة. إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد فلا عبرة بوفاق الفاسق وينعقد الإجماع بدونه. طب وإذا كانت العدالة ليست شرطا، يبقى هو من جملة المجتهدين فلا بد من موافقته ولا ينعقد الإجماع بإيه؟ بدونه. قال وعلم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد، وعدمه أي عدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا في الاجتهاد. قال وهو الصحيح كما سيأتي في بابه، في باب الاجتهاد. فحصل مما ذكر أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين، وزاد عليهما قوله وثالثهما أي الأقوال في الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه. يبقى احنا عندنا كم مسألة، كم قول؟ قولين سابقين ويأتي ثالث. إيه هو القول الثالث؟ اللي يعتبر في حق نفسه. هو مش الإجماع حجة، حجة ملزمة. قال لي طيب هو يعتبر في حق نفسه بمعنى ماذا؟ بمعنى إجماعكم لا يصير حجة علي إلا إذا وافقتكم. مفهوم هذا؟ يعني إجماعكم لا يصير حجة علي إلا إذا إيه؟ إلا إذا وافقتكم. قال فيعتبر في حق نفسه، في حق إيه؟ نفسه. لا ينعقد الإجماع ولا يصير حجة عليه إلا إذا وافقهم، وإذا خالفهم يبقى اتفاقكم هذا ليس إجماعا في حقي أنا وليس حجة ملزمة لي. طب في حق غيره؟ قال لي إذا اتفقوا المجتهدون ما عدا هذا الفاسق يصير اتفاقهم حجة على الغير. الشيخ هنا يقول لي يكون حجة على الغير مطلقا، يعني إن وافقهم وإن خالفهم، لأنه إن وافقهم فبها وإن خالفهم فمخالفته لا تضر في انعقاد الإجماع على الغير. تمام هكذا؟ يبقى قال لك لا ينعقد الإجماع إلا بموافقته، هذا في حق نفسه. أما في حق غيره ينعقد الإجماع إن وافق وإن خالف على الغير، ينعقد إن وافق يبقى قوله ضم إلى قولهم، فهو إن خالف لا عبرة بقوله مع قولهم، فيكون قولهم واتفاقهم حجة على الغير مطلقا سواء وافقهم أو خالفهم. قال فقال وقيل يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره، فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم، إن وافقهم فقط، وعلى غيره يكون إجماع العدول حجة على غيره مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ إن وافقهم أو إن خالف. ورابعها يعتبر وفاقه إن بين مأخذه. إن بين مأخذه، يعني إن بين دليله في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه، إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل. هذا قول له وجهه، يقول والله هو مجتهد وفي الوقت نفسه فاسق، فإن أظهر لنا مستنده ودليله يقبل قوله، ونعرف أنه قال ذلك عن دليل لا عن هوى. طب وإن لم يبين دليله ألا يبقى لا عبرة بقوله؟ لأنه لفسقه ليس عنده ما يمنعه من أن يقول قولا بلا دليل. ماشي. في كلام نقل عن الشافعي أظن أن قرأته يعني هو يحتاج إلى تثبت يعني، لكن اللي هو الشاعر اللي هو أبو نواس أنا قرأت أذكر أن قرأت هذا الكلام أنه قال أن الشافعي رحمه الله قال لولا فسقه لأخذت عنه العلم، لولا فسقه لأخذت عنه الإيه العلم. هو كان عالم ولكن كان إيه فاسف يعني، فكل لولا فسقه وتعبره لأخذت عنه الإيه العلم. أذكر أن قرأت حاجة زي كده. وعلم أنه لا بد من الكل، لا بد من الكل، لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم. نحن أخذنا قبل ذلك أن المفرد المعرف من ألفاظ إيه العموم، وربما يكون اتفاق مجتهد الأمة، وأحيانا يكون اتفاق مجتهدي بالياء، فيبقى أيضا الجمع المعرف من ألفاظ إيه العموم. قال وعليه الجمهور فتضر مخالفة الواحد، فتضر مخالفة الواحد. طيب لأنك تشترط موافقة الكل، ولا ينعقد الإجماع إلا بموافقة الكل، فإذا خالف واحد فلا إجماع. وثانيها أي الأقوال يضر الاثنان دون الواحد، وثالثها تضر الثلاثة دون الواحد، دون الواحد والاثنين. طيب ما هي حجة هذين القولين؟ قول يقول والله الواحد لا يضر ولكن مخالفة الاثنين تضر، قول الثالث يقول لا مخالفة الواحد لا تضر ومخالفة الاثنين لا تضر، مخالفة الثلاثة تضر. ما وجه القول قول تضر مخالفة الاثنين والقول تضر مخالفة الثلاثة؟ ما وجهه؟ خلي الجمع. كأن هذا القائل يقول لا ينعقد الإجماع مع مخالفة جمع. طب ما هو أقل الجمع؟ فيقول أقل الجمع اثنان على قول، أو أقل الجمع ثلاثة على إيه قول. يبقى مستند هذا القول مسألة أقل الإيه أقل الجمع. ورابعها يضر بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم. طبعا هذا القول يقول هكذا قول، قال والله إذا كان المخالفين يبلغ عددهم عدد التواتر فلا إجماع، وإذا كان عددهم أقل من عدد التواتر ينعقد الإجماع، بشرط أن يكون الموافقين أكثر من الإيه أكثر من المخالفين. يبقى إذا كان المخالفون يبلغ عددهم حد التواتر فلا إيه فلا إجماع. طيب وإذا كانوا دون عدد التواتر اللي ينعقد الإجماع بشرط أن يكون الموافقون أكثر من الإيه من المخالفين، لأن إحنا ممكن يكون مثلا يقل عدد المجتهدين في الأمة لأن يصير مثلا عشرة. ماشي. فلو خالف ستة، الستة لم يبلغ عدد التواتر، لكن مع أنهم لم يبلغ عدد التواتر لكن الموافقين أقل. ماشي. يبقى الشرط عندي أن يكون الموافقون أكثر من الإيه من المخالفين. وخامسها تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه، إن ساغ الاجتهاد في مذهبه بأن كان للاجتهاد فيه مجال. طيب خلي بالك من حاجة، هناك أقوال بيقال عنها مثلا إيه أقوال، بعضهم يطلق عليها هذا أقوال شنيعة، أقوال إيه غير محتملة، فبيقول والله إذا كان هذا القول من هذه الأقوال الشنيعة التي لا يحتمل فيها الخلاف يبقى يقول تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. يعني إذا كان قولهم يقبل ومخالفته تقبل ولها وجه من النظر ولها أدلتها فلا ينعقد الإجماع مع هذه المخالفة. لكن إذا كنت تخلف بقول هو من الأقوال الشنيعة يبقى لا عبرة بهذا القول. لا عبرة بهذا الإيه؟ لا عبرة بهذا القول. يقول إن ساغ الاجتهاد فيه مذهبي بأن كان الاجتهاد فيه مكان مجال كقول ابن عباس بعدم العول. كقول ابن عباس في عدم الإيه؟ العول. قال هذا قول مقبول وللاجتهاد فيه إيه؟ مجال. فلو فرضنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على العول، تعرفون سؤال العول أن هو ماذا يحصل في العول؟ يزاد في الإيه؟ يزاد في السهم. بيحصل إيه؟ يعني لو فرضنا أن تركة فيها تلتين ونصف، تلتين للبنتين ونصف للإيه؟ للزوج، أو يعني أو نصف. فدلوقتي تلتين ونصف يعني يحصل إيه؟ ما فيش تركة فيها ثلثان وإيه ونصف. فنوزع التركة بحيث النقص يدخل على الكل، النقص يدخل على الإيه؟ على الكل. يزاد في رأس النصاب ويوزع عليه. بيزاد في يعني يزاد في أصل المسألة. بالضبط كده، يزاد في أصل المسألة، وإذا زيد في أصل المسألة النقص يدخل على الكل بقدر انصبائه. طيب ابن عباس رضي الله عنه أنكر العول وقال لو قدمنا من قدم الله وأخرنا من أخر الله ما عالت مسألة قط. أقول ابن عباس هذه المسألة محتمل وله مجال من النظر. قال لي لو فرضنا أن الصحابة أجمعوا على العول ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس، قال لي يبقى لا ينعقد الإجماع مع مخالفة ابن عباس لأن مخالفته لها وجه واجتهاده سائغ وله مجال. قال لي فإن لم يسغ أي الاجتهاد، يعني إيه يسغ؟ يعني إيه انساغ الاجتهاد؟ انساغ الاجتهاد يعني إن قبل الاجتهاد. ماشي طب فإن لم يسغ لم يقبل كقوله بجواز ربا الفضل، قال لي فلا تضر مخالفته، فلا تضر إيه مخالفته. مفهوم هذا؟ ساغ الشراب يعني إيه؟ يعني يشرب سهلا يعني. وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في أصول الدين لخطره دون غيره من الإيه؟ من العلوم. طيب هذا القول يفرق بين أصول الدين والفروع، فيقول لك مخالفة الواحد تضر في الأصول لكنها لا تضر في الإيه؟ في الفروع. وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة البعض إجماعا بل يكون حجة اعتبارا للأكثر. هذا القول الأخير يقول لا نسميه إجماعا لوجود المخالفة لكنه إيه؟ حجة اعتبارا بقول الأكثر. طيب اختلاف العلماء هل هو هذا الإجماع أو عدم الإجماع مبني على هذه الأقوال؟ يعني سؤال ثاني، يعني بعض العلماء يقول هذا إجماع ويأتي الثاني يقول هذا ليس بإجماع. لعل هذه القول مبني على هذه الأقوال يعني. لا هو ممكن يكون مبني على غيرهم. أنت تدعي الإجماع لأنك لم يظهر لك مخالف، فوأنا أقول المسألة ليست إجماعية بل هي خلافية لأنني ظاهر لي أنه وجد فيها إيه؟ مخالف. ممكن يكون هذا السبب في هذا، وخصوصا أن احنا دلوقتي تقريبا تكاد تكون هذه الأقوال أقوال يعني مطروحة. يعني مثلا العبرة دلوقتي مخالفة الواحد تضر في انعقاد الإجماع، فممكن أنا وأنت نقول بهذا القول اللي هو القول الراجح اللي عليه العمل أن مخالفة الواحد تضر، لكن كل ما في الأمر أنه لا يتضح لم يظهر لك أنت أن في هذه المسألة فيها مخالف فدعيت الإجماع وظهر لي، فأقول المسألة ليست إيه؟ ليست إجماعية بل خالف فيها من الصحابة فلان وفلان. ممكن يكون هذا سبب. اولا لان ربا الفضل ورد في حديث صريح، ورد في حديث صحيح لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر، ورد في حديث صحيح، فاجتهاده على خلاف الحديث الصحيح. ورجع عن القول بربا الفضل. طيب وعلم أنه أي الإجماع لا يختص بالصحابة لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم، وخالف الظاهرية فقالوا يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. هذه المسألة احنا بنقول ايه؟ اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها، فهذا يشمل اتفاق الصحابة ويشمل اتفاق التابعين واتفاق تابع التابعين واتفاق الأمة في أي عصر كان، وبالتالي يعلم من هذا أنه لا يختص بعصر الصحابة. والمخالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا الإجماع حجة ولكنه مخصوص بعصر الصحابة دون غيرهم. لماذا؟ قالوا الصحابة مجتهد الصحابة محصورون، فيسهل علينا الوقوف على آرائهم، نعرف متى اجتهد متى اتفقوا ومتى اختلفوا. أما بعد عصر الصحابة فكثر عدد المجتهدين كثرة لا تنضبط، بحيث أنه يصعب عليك أن تحكم بأنهم جميعا اتفقوا. ماشي. قال لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. طيب الشيخ ما أجابش، لم يجب عن حجيتس عن كلام الظاهرية، كيف نجيب نحن؟ هم لا يسكتون الإجماع حتى لو علموا واعدا أن خالفهم، وأيضا أن المجتهد إذا سمعوا هذا الإجماع ممكن نقول كلامه مسلم، هذا الكلام مسلم إن هو يبعد اتفاقهم على شيء إذا لم يكن هناك حامل لهم على الاتفاق. أما إذا وجد حامل لهم على الاتفاق وهو الدليل فلا يبعد أن يتفقوا على ما دل عليه الدليل. هو يقول لك هم عدد المجتهدين بعض الصحابة كثروا ويبعد اتفاقهم على شيء. نعم مع الكثرة يبعد اتفاقهم على شيء، بس إذا لم يكن هناك جامع لهم وحامل لهم على الاتفاق. لكن إذا وجد الحامل لهم على الاتفاق وهو الدليل يبقى لا يبعد أن يتفقوا على ما دل عليه الدليل. هذا ممكن نجيب به عن حجية الظاهري. وعلم عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في التعريف بعد وفاته، اتفاق مشاهد الأمة بعد وفاة نبيها يبقى لا ينعقد في حياته صلى الله عليه وسلم. ووجهه أنه إن وافقهم، إن وافق النبي صلى الله عليه وسلم المجمعين قال فالحجة في قوله لا في اتفاقهم، وإلا أي وإن خالف النبي صلى الله عليه وسلم المجمعين فلا عبرة بقولهم دونه، فلا عبرة بقولهم دونه. إن وافقهم فالحجة في قوله، وإن خالفهم فلا عبرة بقولهم دون قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم. عندما وقعت المسألة الاجتهادية ونظر فيها أهل الإجماع كانوا صحابة وكان من بينهم تابعي بلغ رتبة الاجتهاد، أنه معتبر معهم. يعني معتبر معهم؟ لا، يعني لا ينعقد الإجماع بدونه لأنه من مجتهد الأمة في عصر. وهذا متصور عندما وقعت المسألة ونظر فيها أهل الإجماع كانوا صحابة وكان معهم تابعي. قال فإن نشأ بعد، فإن نشأ بعد أي بأن لم يصل التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم. المسألة وقعت ونظر فيها أهل الإجماع وهم الصحابة واتفقوا، وبعد أن اتفقوا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بس بعد اتفاقهم. قال لي فعلى الخلاف، فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض العصر، إن اشترط اعتبر وإلا وهو الصحيح فلا. هل يشترط انقراض العصر؟ يعني إذا اتفق الصحابة على قول لا يكون اتفاقهم إجماعا إلا إذا انقرضوا. فمن العلماء من قال يشترط انقراض العصر، وهذا قول مرجوح، يبقى لا يكون الإجماع إجماعا حتى ينقرضوا، وما داموا على قيد الحياة فلم ينعقد الإجماع. فإن ظهر التابعي الذي بلغ رتبة الإجتهاد بعد ذلك فله أن يخالف الإجماع، لأن الإجماع لم ينعقد حتى ينقرض، فله أن يخالف الإجماع، وإذا خالفه لا ينعقد الإجماع بإيه؟ بدونه. طيب وإن قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر وهو الصحيح، بمجرد إجماعهم واتفاقهم صار اتفاقهم إجماعا وحجة ملزمة لمن بعدهم، حتى أن الواحد منهم لا يجوز له أن يرجع عن قوله، ومن باب أولى أن التابعي الذي بلغ رتبة الإجتهاد بعد ذلك ملزم بالإجماع الذي انعقد قبله، فليس له أن يخالفه، وإن خالف لا عبرة بقوله، لا عبرة إيه بقوله. طيب احنا قلنا اتفاق مجتهدي الأمة، يعني كل الايه كل الأمة، كل المجتهدين في الأمة، وعلم أن إجماع كل من أهل المدينة النبوية وأهل البيت النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والشيخين أبي بكر وعمر، وأهل الحرمين مكة والمدينة، وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة. لماذا؟ قال لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم. هذا مفهوم؟ اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم. التابع إذا بلغ حد الاجتهاد هو في حق نفسه يكون حجة؟ في المسألة السابقة؟ نعم. في المسألة السابقة إذا قلنا أنه لا ينعقد الإجماع إلا إذا انقرضوا فله، فمن الممكن أن يوافقهم ومن الممكن أن يخالفهم، ولا حرج عليه في المخالفة، وإذا خالف لا ينعقد الإجماع بدونه. لكن إذا قلنا أن فبمجرد أن اتفقوا فقد حصل الإجماع وصار الإجماع ملزما للكل حتى للمجمعين أنفسهم. أنا أقصد إذا بلغ التابعي إلى حد الاجتهاد بعد أن اتفقوا لا يجوز له، لا يجوز له، هو ملزم هذا الإجماع، دليل شرعي، دليل شرعي ملزم لا يسعه أن يخالفه، دليل شرعي ملزم لا يسعه أن إيه أن يخالفه. وإحنا هيجي بعد كده إن مخالفة إن المجتهد يفسق بمخالفة الإجماع، المجتهد يفسق بمخالفة الإيه الإجماع. فما لو إذا التابع إذا بين واحد من العلماء أنه لن يجمع مع هذه الصحابة هنا؟ نعم التابعين علم أن الصحابي واحد أو عالم من العلماء ولم يتفق مع هذا، ولكن هم ما علموا هذا العالم واتفقوا بعلم علمي أنه هو العالم، ما والتابعي بين هذا مجتهد انه بس هذا لا يعني احنا بنفترض ان في اجماع صحيح عقد، لكن احنا لو فرضنا ان مثلا اتفق المجتهدون الا واحدا كان من المجتهدين ولم يوافقهم، هذا ليس اجماع. المشكله المجتهدون عندما يجتمعون هم ما علموا أنه لم يوافق، هم ما علموا هذا المجتهد أصلا، ما علموا هذا المجتهد. نستطيع أن نقول أن هذا ليس إجماع، احنا نفرض المسألة أن في إجماع انعقد. لو فرضنا أن في واحد هم لم يعلموا به وهذا الواحد خالفهم وهو من أهل الاجتهاد، يبقى مخالفة الواحد تضر وهذا ليس بإجماع. لكن نحن نفترض أن في إجماع صحيح انعقد، ماشي، يعني اتفق الكل عليه، كل الصحابة اتفقوا عليه. طيب، خدنا مسألة أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين أبي بكر وعمر وأهل الحرمين وأهل المصرين، دول ست إيه؟ ست مسائل. والمسألة السابعة وأن الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق التعريف به، دي المسألة السابعة. في ست مسائل القول الراجح أن هذه الإجماعات أو هذه الاتفاقات ليست إجماعا وليست حجة. المسألة السابعة الإجماع المنقول بالأحاد، يعني إيه الإجماع المنقول بالأحاد؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا. من الذي نقل هذا الإجماع؟ زيد ينقله عن عمرو، ينقله عن خالد، يبقى الإجماع أجمع الصحابة على حرمة كذا. هذه من الذي نقلها؟ منقولها بأسانيد الأحاد. قال حجة لصدق التعريف به وهو الصحيح في الكل. أنت عندك عليه؟ ماشي، هي لصدق التعريف به أو لصدق التعريف عليه. خلاص كده؟ قال وهو الصحيح في الكل. وهو الصحيح في الإيه؟ في الكل. يعني الصحيح في الكل في المسائل الست الأولى الصحيح عدم الحجية، وفي المسألة السابعة الصحيح الحجية. وقيل إن الإجماع في الأخير ليس بحجة لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد. تمام، يبقى دلوقتي الصحيح أن الإجماع المقول بالأحد حجة، وقيل ليس بحجة لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد. وقيل إنه فيما قبل الأخيرة من الست حجة. احنا قلنا الراجح في المسائل الست أنها ليست بإيه؟ بحجة. وقيل أنها حجة. ما الدليل على حجيتها؟ قال أما الأولى اللي هي إجماع أهل المدينة فلحديث الصحيحين إنما المدينة كده، صح؟ إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. إيه؟ خليها ينصع مش مشكلة، أو تنصع. قال والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهله. إن المدينة تنفي خبثها والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهله. وأجيب بصدوره منهم، بصدور الخطأ منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم. فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة، ماشي. يبقى أهل المدينة لا يخطئون لأن الخطأ خبث، والنبي قال إن المدينة تنفي خبثها، فقلنا لهم كونهم يخطئون فهذا مما لا شك فيه لانتفاء إيه؟ لانتفاء عصمتهم. يبقى لا أستطيع أن أحمل الحديث على نفي الخطأ، وإنما يحمل الحديث على أن المدينة في نفسها إيه؟ فاضلة. وأما في الثانية اللي هي مسألة إيه؟ مسألة أهل البيت، فلقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم وهم من تقدم، وهم من تقدم؟ اللي هو من علي وفاطمة والحسن وإيه والحسين، وهم من تقدم علي وفاطمة والحسن والحسين. لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة صباحا وعليه مرط مرحل من شعر الأسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، وأجيب بمنع أن الخطأ رجس. ما سند المنع؟ ما هو سند المنع؟ دليل المنع قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. فهذا الحديث ينفي أن يكون الخطأ إيه؟ الخطأ رجس، ماشي. وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، وسند المنع: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. والرجس قيل العذاب، والرجس قيل العذاب مش الخطأ، يبقى الرجس ليس الخطأ وإنما هو العذاب. وقيل الرجس هو الاسم لا الخطأ، ماشي. وقيل الرجس هو كل مستقذر ومستنكر ليس الخطأ، ماشي. وأجيب بمنع أن الخطأ رجس. سند المنع كما قلت الحديث، ولك أن تعتبر أن قول الشيخ بعد ذلك والرجس قيل العذاب قيل الاسم قيل كل مستقذر، لك أن تعتبر أن هذا هو سند المنع. وأجيب بمنع أن الخطأ رجس بدليل أنه قيل في تفسير الرجس أنه إيه؟ أنه العذاب أو الاسم أو كل مستقذر، ولم يقل أحد أنه الخطأ، لك أن تعتبر هذا هو سند الإيه؟ سند المنع. وأما في الثالثة فلقوله صلى الله عليه وسلم اللي هي مسألة الخلفاء الراشدين الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي وغيره وصحح. وقال صلى الله عليه وسلم: طيب الخلفاء الراشدين المهديين، ما الدليل على الحصارين في الأربعة؟ ما الدليل على الحصارين في الإيه؟ في الأربعة. قال: وقال الخلافة من بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، أي تصير. أخرجه أبو حاتم وأحمد في المناقب. وكانت مدة الأربعة هذه المدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت مدة خلافة 30 إيه؟ سنة، إلا 6 أشهر مدة الحسن ابن علي، مدة الحسن ابن إيه؟ ابن علي. ولذلك يعني الحسن بن علي يعد الخليفة الخامس الإيه؟ الراشد، ماشي. حتى يقال ان اليوم الذي نزل فيه الحسن عن عرش الخلافة الى معاوية كان تمام 30 سنة باليوم، باليوم يعني 30 سنة بالايه باليوم. قال: فقد حدث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ، وأجيب بمنع انتفائه، ماشي. فقد حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ، وأجيب بمنع انتفائه. طب كيف تفهم هذه؟ حثهم، حثنا على اتباعهم، ولا ولا ولا ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخطئون، وإنما يلزم من ذلك أنهم أكثر صوابا من غيرهم. يبقى لماذا حثنا على اتباعهم؟ لأنهم أي الأربعة أكثر صوابا من غيرهم، وليس بالضرورة أنهم لا يخطئون، ماشي. وأجيب بمنع انتفائه، بمنع انتفاء الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حسن على اتباعهم لأنهم أكثر صوابا من غيرهم. طب وأما في الرابعة اللي هم الشيخين أبي بكر وعمر، فلقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وغيره وحسنه. أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ، وأجيب بمنع انتفائه، وجوابه كما قلنا وأجيب بمنع انتفائه، فإن النبي ما أمرنا بالاقتداء بهم إلا لأنهم أكثر صوابا من غيرهم، وليس بالضرورة أنهم لا يخطئون. وأما في الخامسة والسادسة، الخامسة اللي هي مسألة إيه؟ أهل الحرمين ومكة والمدينة، وأهل المصرين الكوفة والبصرة. طبعا مكة والمدينة على أساس أن كان الصحابة رضوان الله عليهم غالب الصحابة كان في مكة والمدينة، وبعد مدة ارتحلوا عن مكة والمدينة فصار أغلبهم في الكوفة والإيه؟ والبصرة. رواه الترمذي وغيره وحسنه عندنا. وأما في الخامسة والسادسة فلأن الإجماع، فلأن إجماع من ذكر فيهما هو إجماع الصحابة. إذا أجمع أهل الحرمين فمن هم أهل الحرمين؟ الصحابة، لأنهم كانوا في الإيه؟ كانوا في مكة والمدينة. طيب وإذا أجمع أهل المصرين فهذا هو أيضا إجماع الإيه؟ الصحابة، لأنهم كانوا في الكوفة والإيه؟ والبصرة. يقول الشيخ لأنهم كانوا أي الصحابة بالحرمين وانتشروا إلى المصرين، كأن القول الأول لما كان الصحابة في المدينة فكك والمدينة كان إجماع أهل مكة والمدينة هو إجماع الصحابة، ولما انتقل الصحابة بعد ذلك إلى الكوفة والبصرة كان إجماع أهل الكوفة والبصرة كان هو إجماع الإيه؟ الصحابة. وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم. لو فرضنا ذلك وسلمنا ما تقول إنهم الصحابة كانوا في مكة والمدينة وأنهم بعد ذلك انتشروا إلى الكوفة والبصرة، لو سلمنا ذلك فهذا اتفاق بعض الأمة لا كل الإيه؟ الأمة، لأن إذا كان أكثر الصحابة بمكة والمدينة فبعض الصحابة كان في غيرهما، وإذا كان أكثر الصحابة في الكوفة والبصرة فقد كان بعض الصحابة في إيه؟ في غيرهما، فهذا اتفاق بعض الإيه؟ بعض الأمة لا كل الأمة. على أن فيما ذكر تخصيص الدعوة بعصر الصحابة، في هنا كلام للشيخ المحلي يقول والله إن هذه الأقوال اللي هو أهل الحرمين وأهل المصرين ماشي، هذه الأقوال التي ذكرت أقوال لا تصح، لأنها يلزم عليها أن يكون الإجماع مختص بعصر الصحابة دون غيرهم. هذه الأقوال التي قيلت لا تصح، لماذا؟ لأنه يلزم عليها أن يكون الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة دون إيه؟ دون غيرهم. قال على أن فيما ذكر تخصيص الدعوة وهي حجية الإجماع تخصيصها بماذا؟ بعصر الصحابة. ونحن نقول إن الإجماع لا يختص بعصر إيه؟ لا يختص بعصر الصحابة. وعلم أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق مجتهد الأمة بما دون ذلك ماشي. وخالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرا للعادة. إمام الحرمين يقول الغالب أن عدد المجتهدين في الأمة لا يقل في عصر من العصور عن عدد التواتر. العادة تقضي بأن عدد المجتهدين في الأمة لا يقل عن عدد التواتر، وبالتالي إذا اتفق المجتهدون فلا بد وأن يتفق عدد التواتر أو زيادة ماشي. فشرط ألا يقل عدد المجتهدين عن إيه؟ عن عدد التواتر. إيه؟ كون المجتهدين عدد التواتر وليس فرضا ويكفي المجتهد واحد أيضا. هو سيأتي مسألة المجتهد الواحد، بس إحنا دلوقتي لو على كلام إمام الحرمين لو فرضنا مثلا الأربعة ليس عدد التواتر باتفاق، الأربعة ليس عدد التواتر باتفاق، لو فرضنا أن الأمة لم يوجد فيها إلا أربعة مجتهدين فاتفقوا، فعند الجمهور اتفاقهم حجة. عند إمام الحرمين يقول اتفقت كل مجتهد الأمة اللي هم الأربعة، لكن هذا ليس بإجماع، لأنه لا يكون إجماعا إلا إذا بلغ عددهم عدد الإيه؟ عدد التواتر. فهمت هذا؟ لو اتفق الأربعة وهم كل المجتهدي وهم كل مجتهد الأمة، فهذا إجماع عند الجمهور وليس إجماعا عند إمام الإيه؟ عند إمام الحرمين. وعلم أنه لو لم يكن مسألة المجتهد الواحد هي إيه؟ وعلم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان، وهو عدم الاحتجاج به المختار لانتفاء الإجماع عن الواحد، وقيل يحتج به ولا يكون إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. إيه؟ يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. وتصور هذا الكلام، لم يوجد إلا مجتهد إيه؟ واحد في الأمة. قال لي إذا قال بقول فيما في المسألة، قال لي قوله هذا لا يكون إجماعا، لأن الإجماع اتفاق، وأقل ما يتصور فيه الاتفاق أن يكون بين إيه؟ بين اثنين. طيب هل يكون حجة أم لا؟ هو ليس بإجماع، هو ليس بإجماع، لكن هل يكون حجة أم لا؟ على القول الأول قال لي لا يكون حجة، يعني لا إجماع ولا حجة. على القول الثاني يقول إن لم يكن إجماع فهو إيه؟ حجة. لماذا؟ لأن غيره مقلد، غيره مقلد، والمقلد يجب أن يصير إلى قول الإيه؟ المجتهد. ممكن أنا الآن أتصور مثلك الآتي، لم يوجد في الأمة إلا مجتهد واحد وقد قال بالحرمة في مسألة، فأنا كمقلد يلزمني اتباعه، يلزمني إيه؟ اتباعه، لكن لا يكون قوله يعني احنا بنقول إيه؟ إن قول المجتهد، قول المجتهد يعني حجة في حق مقلده، فهذا كسائر أقواله الأخرى التي أقلده فيها. هل أنا أقلده في الوجوب كما أقلده في إيه؟ في غيره. وبالتالي لو ظهر مجتهد آخر يجوز له أن يخالفه، لأن قوله ليس بإيه؟ قوله ليس بحجة. ليس المقصود هنا هو إلا لم يحتج به، أي قول المجتهد واحد لا يحتج بكون الإجماع إن يقعد الإجماع. هو على القول الأول ليس بإجماع وليس بحجة، ليس الإجماع وليس بحجة، أي يقصد أن ليس بحجة، ليس بحجة، وقوله في هذه المسألة كقوله في المسائل الأخرى، قوله في هذه المسألة كقوله في المسائل الأخرى. طب أنا أقلده في المسائل الأخرى وأقلده في هذه، ماشي، يبقى أنا يلزمني كمقلد أن أتبعه في هذه المسألة كما يلزمني أن أقلده في غيره. فليس لقوله في هذه المسألة مزية، تفهمون هذا؟ وبالتالي لو ظهر مجتهد بعد ذلك يجوز له أن يخالفه. وعلم أن انقراض العصر بموت أهله لا يشترط في انعقاد الإجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم. وتصور هذا الكلام، قال هو اتفاق مجتهد الأمة، طب اتفقوا ولم ينقرضوا، قال حد الإجماع ينطبق على هذه الصورة، الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على مسألة، طيب في مدة حياتهم بعد الإجماع اتفقوا فحصل الاتفاق وهم مجتهد الأمة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، فالحد صادق على هذه الصورة، فيكون اتفاقهم وإن لم ينقرضوا إجماعا، يكون اتفاقهم وإلا من قرروا إيه إجماعا. وخالف أحمد إمام أحمد وابن فورك وسليم الرازي فشرط انقراض كلهم أي كل أهل العصر. ويبقى اتفقوا لا نحكم على اتفاقهم بأنهم إجماع حتى إيه ينقرض كل أهل العصر. كل أهل العصر يعني كل أهل العصر؟ قال لي مجتهديهم وعوامهم، مش قال كل أهل العصر، كثير جدا يعني المجتهدين، مش المجتهدين فقط، لا ده المجتهدين والإيه والعوام. قال لي هذا القول، من قال هذا القول هو القائل قبل ذلك بأنه لابد من اجتهاد، لابد من موافقة الإيه العوام. يبقى هذا القول مبني على إيه؟ على القول القائل بأنه لابد من موافقة العوام للمجتهدين. ولأنه يقول هذا القول قال لابد من انقراض كل أهل العصر العلماء والعوام. الجمهور قالوا لا يشترطوا لاتفاق العوام، وهم نعم. الأحمد إمام أحمد إنه أن عدم الاشتراط لاتفاق العوام. لا، هو دلوقتي نقدر نقول إن الإمام أحمد رحمه الله ابن السبكي نسب إليه القول بأنه يشترط ماذا؟ يشترط انقراض العصر. انتظر بس، انتظر شرط انقراض الايه العصر. طيب بعد هذا نحن نتكلم على مسألة اخرى، ما هي العبرة في انقراض العصر؟ تأتي اقوال اربعة. يعني الامام احمد رحمه الله مع القائلين باشتراط انقراض الايه، باشتراط انقراض العصر. طيب انتهينا من هذه المسألة، كيف ينقرض العصر؟ كيف ينقرض العصر؟ بأي شيء أن ينقرض العصر؟ تأتي أربع أقوال، مش بالضرورة أن قد أتمكن من نسبة أحدها بعينها إلا لما أحد، ماشي؟ طب إيه الأقوال الأربعة؟ قال لي لا ينقرض العصر حتى ينقرض كل أهله من علماء وعوام. قال لي وهذا هو قول من قال أنه لا بد من موافقة العوام للمجتهدين، ماشي؟ أو غالبهم، أو إيه؟ أو غالبهم، غالب كل أهل العصر. قال لي يبقى القول الثاني ده يا مولانا هو قول من يقول إنه لا تضر مخالفة الأقل، لا تضر مخالفة الإيه؟ الأقل. فإذا انقرض الأغلب فبانقراض الأغلب ينقرض العصر، لأنه لو بقي الأقل فمخالفة الأقل لا تضر. فاهمين هذا؟ يبقى القول الأول قال لي انقراض كل أهل العصر العلماء والعوام بناء على أن مخالفة العوام تضر. طب القول الثاني قال لي لا، انقراض أغلب أهل العصر من العلماء والعامة. لماذا؟ قال لي لأنه لو بقي الأقل فمخالفة الأقل لا تضر. أو علمائهم كلهم أو غالبهم. قال لي قول ثالث يقول العصر إنما ينقرض بانقراض كل العلماء، بانقراض إيه؟ كل العلماء. قلت له إذن أنت تقول بأن مخالفة الواحد تضر، وفي الوقت نفسه تقول بأنه لا عبرة بوفاق العوام. يبقى بناء على أنه لا عبرة بوفاق العوام وأيضا أن مخالفة الأقل تضر، قال لابد من انقراض كل العلماء. طيب أو غالب العلماء. قال غالب العلماء يبقى أنت أولا لا تعتبر بوفاق العام، ثانيا تقول أن مخالفة الأقل لا تضر، ولذلك اشترطت موافقة الإيه الغالب، اشترطت انقراض الغالب لا انقراض الكل. تعرف توجه الأقوال كده؟ كل أهل العصر، قال لي لأنك تعتبر وفاق العامة. قال لي غالب أهل العصر، قلت له يبقى وعندك مخالفة الواحد تضر، عندما قلت كل أهل العصر يبقى مخالفة الأقل تضر، مخالفة الأقل تضر ويعتبر بوفاق العوام. طب عندما قلت غالب أهل العصر يبقى مخالفة الأقل لا تضر وتعتبر أيضا وفاق العوام. قال لي كل العلماء، قلت له يبقى لا عبرة بوفاق العامة عندك لكن مخالفة الأقل تضر. غالب العلماء، قال لي يبقى لا عبرة بوفاق العامة ومخالفة الأقل لا تضر. فهمتم؟ فشرط انقراض كلهم أي كل أهل العصر علماء وعوام أو غالبهم، غالب أهل العصر من العلماء والعوام أو علمائهم يعني علماء أهل العصر كلهم أو غالبهم أقوال اعتبار العام والنادر. أنا حاولت قبل ما نخش على الجملة دي أكون شرحتها قبل ما أدخلها. قال لي أقوال اعتبار العامي، من يعتبر العامي يقول لابد من كل أهل العصر أو غالب أهل العصر، ماشي؟ طيب والنادر مخالفة الأقل، من يقول مخالفة الأقل تضر، يشترط الكل إما كل أهل العصر أو كل الإيه العلماء. أقوال اعتبار العامي والنادر هل يعتبران أو لا يعتبران كما تقدم، أو يعتبر العام دون النادر أو العكس كما يستفاد من جمع المسألتين، فيبنى على الأولين الأول والرابع وعلى الأخيرين الثاني والثالث. طيب احنا هنجمع المسألتين يا سيدنا، هنجمع المسألتين يعني ايه؟ أنا أريدك أن تظهر لي مذهبك في المسألتين، هل العام يعتبر ولا لا يعتبر، والنادر اللي هو القليل تضر مخالفته ولا لا تضر مخالفته. طيب قال لي هل يعتبران، أو لا يعتبران، أو يعتبر العام دون النادر أو النادر دون العامي، فيبنى على الأولين اللي هو يعتبران أو لا يعتبران الأول والرابع. طيب خلينا مع يعتبران، العامي معتبر ومخالفة النادر تضر، ومخالفة النادر تضر، قال يبقى لابد من كل أهل العصر، كل أهل العصر عوامهم وعوامهم علمائهم وعوامهم، ده إذا اعتبرنا الإيه العامي والنادر. طب إذا قلنا أن العامي والنادر لا يعتبر، يعني إيه العامي والنادر؟ العامي لا يعتبر في الإجماع، والنادر مخالفة النادر، مخالفة النادر لا تضر، فإحنا قلنا لا تعتبر، مخالفة النادر لا تضر، العامي لا يعتبر ومخالفة النادر لا تضر. قال يبقى غالب العلماء، العامي لا يعتبر يبقى العلماء، ومخالفة الأقل لا تضر يبقى غالب العلماء اللي هو القول الرابع، اللي هو القول الايه الرابع، فيبنى على الأولين الأول والرابع. فين هم الأولين يا نزور؟ هل يعتبران أو لا يعتبران؟ قال لي هل يعتبران ينبني عليها إذا اعتبرا انبنى القول الأول، وإذا لم يعتبرا يأتي القول الرابع اللي هو غالب العلماء، أو يعتبر العامي دون النادر، قال لي يأتي القول الثاني، يعتبر العامي، يعتبر العامي يبقى لابد من أهل العصر كلهم دون النادر، يعني مخالفة النادر لا تضر، يبقى غالب أهل الإيه غالب أهل العصر، غالب أهل الإيه العصر اللي هو القول الإيه الثاني. طيب يقصد بالنادر من النادر؟ إحنا النادر اللي هو الأقل، طيب حتى اشرح على السبوره احسن عشان الامر ينتهي سريعا. ايه احنا عندنا دلوقتي اقوال اعتبار العامي. العامي يعتبر العامي ماشي، ويعتبر النادر. يعني ايه يعتبر النادر؟ يعني مخالفه النادر اللي هو الاقل تضر. مخالفه النادر تضر. قال اذا اعتبرت العامي وقلت ان مخالفه النادر تضر، يعني كلاهما يعتبران، يبقى لابد ان تقول ايه؟ انقراض كل. ايه يبقى؟ الانقراض كل اهل العصر، العلماء والعوام. القول ده اللي هو انهي قول؟ الاول. تمام كده؟ طب لا يعتبران، قال لي لا يعتبر العامي، لا يعتبر العامي، يبقى لابد هنا يكون العلماء. ومخالفة النادر لا تضر، قال لي يبقى غالب العلماء، غالب العلماء ماشي. النادر لا تضر، قال لي غالب العلماء ده اللي هو القول الكام؟ الثاني. شوف عندك كده هتلاقيه الايه؟ القول الثاني. تمام كده؟ طيب يعتبر العامي لا يعتبر العامي؟ يعتبر العامي دون النادر. يعتبر العامي دون النادر. يعتبر العامي دون الايه؟ نادر. دون النادر، يعني مخالفة النادر مخالفة النادر. احنا قلنا ايه؟ يعتبران ولا يعتبران. لا يعتبر العامي، لا يعتبر العامي ماشي، ولا تعتبر مخالفة النادر. يعني مخالفة النادر ايه تضر؟ ما دي مذكورة ودون ما ايه؟ تعتبر تحذف اللاء، تعتبر النادر هل يعتبران؟ ناخدها من واحدة واحدة كده. هل يعتبران؟ يعني ايه يعتبران؟ يعتبر النادر، يعتبر النادر، ويعتبر يعتبر العامي، ويعتبر النادر، ويعتبر ايه؟ النادر. قال لي يبقى لابد من ايه؟ من كل اهل العصر اللي هو القول الايه؟ الاول. طيب لا يعتبران، لا يعتبر العامي، لا يعتبر العامي ماشي، يبقى لابد هنا يكون هنا العلماء ماشي. ولا يعتبر النادر، ولا يعتبر النادر، تبقى مخالفته لا تضر. مخالفة النادر لا ايه؟ تضر. قال لي يبقى ايه؟ يبقى غالب العلماء، يبقى انقراض العصر بانقراض غالب الايه؟ العلماء. او يعتبر العامي، يعتبر العامي دون النادر. يعتبر العامي يبقى لابد كل اهل العصر، لابد من ايه؟ من اهل العصر. دون النادر يعني مخالفة النادر لا تضر، يبقى غالب اهل العصر، غالب اهل الايه؟ العصر اللي هو علماء وعوام. غالب اهل العصر اللي هو احنا قلنا غالب العلماء ده، غالب العلماء ده القول الثالث، القول الايه؟ الثالث. وغالب اهل العصر ده القول الايه؟ الثاني ماشي. او العكس، يعتبر النادر دون الايه؟ العامي. يعتبر النادر يبقى ايه؟ يعتبر اللازم مخالفة الأقل تضر، يبقى لابد من كلمة كل دون العام، يبقى كل العلماء، كل الايه العلماء، يبقى في كل أهل العصر كل العلماء، غالب أهل العصر غالب العلماء، مش هو جماعة هم قالك كل أهل العصر غالب أهل العصر كل العلماء غالب العلماء، بناء على اعتبار الايه العامي والنادر، هل يعتبران او لا يعتبران، او يعتبر العامي دون النادر او النادر دون العامي. ماشي. وانا قبل ان اشرح كلام المحلي انا شرحته عندما اتيت بكل قول بايه بحيثيته. على كل إن انت تعرف تعملها مع نفسك، يعني تعرف تستخرج الاقوال مع نفسك. طب خليني نقراها تاني. فشرط قراض كل اهل العصر بناء على ايه؟ انا عايزك انت تجاوب. فشرط قراض كل اهل العصر بناء على ايه؟ بناء على اعتبار النادر فمخالفته تضر، واعتبار العامي ان لابد من اعتبار العوام مع العلماء، أو غالب أهل العصر، غالب أهل العصر من العوام والعلماء اللي يبقى يعتبر العامي ولا يعتبر النافذ، أو علمائهم كلهم، علمائهم إيه كلهم اللي يبقى النادر مخالفة النادر تضر ولا يعتبر وفاق العامي، أو غالبهم غالب العلماء بناء على أن العوام لا يعتبرون والنادر مخالفته لا تضر. كده الأقوال سهلة ولا لا؟ اللي انتوا قلت اللي احنا قلناه ده هو كلام كلام الشيخ، هل يعتبران او لا يعتبران، ده المقصود ايه؟ فيبنى على الاولين اللي هو يعتبران او لا يعتبران، يبنى على الاولين الاول والرابع، او يعتبر العامي دون النادر او العكس اللي هو مقصوده بكلمه وعلى الاخيرين، على الاخيرين هو هل يعتبر العامي دون النادر، ده الثالث، والرابع يعتبر النادر دون العامي، وعلى الاخيرين يبنى الثاني اللي هو القول بغالب العلماء غالب اهل العصر، والثالث اللي هو كل العلماء. ماشي. فيبنى على الأولين الأول اللي هو إيه؟ كل أهل العصر، والرابع اللي هو إيه؟ غالب العلماء، وعلى الأخيرين يبنى الثاني اللي هو غالب أهل العصر، والثالث اللي هو كل العلماء. خلاص كده؟ واستدلوا على اشتراط الانقراض في الجملة بأنه يجوز أن يقرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا. طيب، وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. ما هو الدليل على اشتراط انقراض العصر؟ والله عندما جلسنا لننظر في حكم المسألة غلب على ظني الوجوب كما غلب على ظنكم الوجوب، فقلت بوجوب المسألة، وبعد مدة غلب على ظني القول بالتحريم، غلب على ظني القول بإيه؟ بالتحريم، وأنا كمجتهد واجب علي اتباع ظني، واجب علي اتباع إيه؟ ظني، وبالتالي يجب إما أنه يجوز لي أن أقول بالتحريم لأنه غالب ظني، الشيخ يقول لي بل يجب، لا يجب على المجتهد أن إيه؟ أن يتبع ظنه، وإذا وجب على المجتهد أن يتبع ظنه وجب عليه أن يقول بالتحريم، ولا ينعقد الإجماع على الوجوب مع قوله بالإيه؟ بالتحريم. فهمتم وجه المسألة؟ قال وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. نقول لا، هو كان يجوز له أن يرجع عنها عن الوجوب إلى التحريم قبل أن يجتمعوا، فلما اجتمعوا صار هو ملزم بإجماعهم وليس له الرجوع عن إيه؟ عن قولهم. فهمتم هذا؟ إذا خالف الإجماع ويعتمد هذا القول عدم استقصاء إيه؟ لا يعتد بقوله، لا يعتد بقوله إذا خالف، هو ملزم بأن يتبع الإجماع. في أثناء النظر كان له أن يخالفهم، لكن بعد أن انعقد الإجماع وقوله معهم لا يجوز له أن يخالفهم بعد انعقاد الإجماع. وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه، للإجماع إيه عليه. مخالفة الإجماع هو يعتبر عدم الثقة صح؟ عدم الثقة إزاي؟ عدم الثقة بقوله، إذا مخالف الإجماع ولسبب قول كون عدم الثقة لا يعتبر قوله. أنا لا أفهم كلمة الثقة، يعني إيه ثقة؟ هو ليس بثقة بهذا القول لأنه خالف الإجماع. على كل قوله الذي خالف به الإجماع لا يعتد به، لا يعتد به لأنه خالف الإجماع، لأنه غير ثقة، لأنه خالف الإجماع، لأنه خالف الإجماع. خلاف الإجماع يعتبر عدم الثقة في هذا الرجل، في الرجل نفسه؟ نعم. لا، عدم الثقة في قوله. هذا هو أقصد. ماشي. وقيل يشترط الاضطراب في الإجماع السكوتي لضعفه بخلاف القول، وسيأتي. هل يشترط اضطراب العصر أم لا؟ الجمهور قالوا لا يشترط اضطراب العصر، وذهب الإمام أحمد وابن فورك وسليم الرازي إلى أنه يجب أن إيه لا ينعقد الإجماع إلا بعد اضطراب العصر. دول قولين. طب القول الثالث قال لي الإجماع القولي لا يشترط فيه اضطراب العصر لأنه قوي، إجماع قوي. أما الإجماع السكوتي فإجماع ضعيف، فلا يصير حجة إلا إذا انقرض العصر. وقيل يشترط انقراض إن كان فيه، أي في المجمع عليه، مهلة، ماشي، بخلاف لا مال مهلة فيه كقتل النفس واستباحة الفرج، إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر. أنا قلت لكم قبل كده إن كلمة مهلة الشيخ في الحاشية ضبطها بالإيه؟ بفتح الميم، مهلة، ماشي؟ فهو في الحاشية ضبطها بفتح الإيه؟ الميم. وقال إن المهلة هي عكارة الزيت المغلي، عكارة الزيت، المهلة بضم الميم هي عكارة الإيه؟ الزيت، وهي إن هي تضبط بالفتح، ماشي؟ قال وإن كان فيه، أي في المجمع عليه، مهلة. وقيل يشترط الانقراض إن كان في المجمع عليه مهلة، ألغي. لو فرضنا مثلا لو تكلمنا مثلا في مسألة مثلا مسألة تتعلق بالعبادات أو بالمعاملات، فالمسألة فيها مجال للإيه؟ للنظر والأخذ والعطاء. فقال لي مثل هذه المسألة الاجتهاد فيها على التراخي، مسائل من مسائل العبادات أو مسألة من مسائل المعاملات اللي اجتهدت فيها على إيه؟ على التراخي. فقال لي يبقى لا ينعقد الإجماع في هذه المسألة التي اجتهدت فيها على التراخي إلا بعد انقراض الإيه؟ العصر. يمكن أنت لا تنظر في هذه المسألة اليوم، تنظر فيها إيه؟ غدا، وربما عندما تجتهد فيها غدا تظهر قولا مخالفا لقول الإيه؟ لقول المجمعين أو قول القائلين. لكن في مسائل لابد أن تجتهد فيها الآن، كالحكم بقتل النفس واستباحة الفرج، كالحكم بقتل النفس واستباحة الايه الفرج. قال لي يبقى لابد ان تنظر الان، فاذا اجمع المجمعون عليها في هذه اللحظة يبقى هم ما قالوا الا بعد نظر وامعان نظر، وامعان ايه نظر. وبالتالي المسائل التي الاجتهاد فيها على الفور لا يشترط فيها انقراض العصر، ما في مسائل الاجتهاد فيها على التراخي، قال هذه يشترط فيها انقراض العصر. مسائل الاجتهاد فيها على الفور كالحكم بقتل نفس واستباحة الايه الفرج، هذه لا يشترط فيها انقراض العصر. قيل يشترط الانقراض ان كان فيها اي في المجمع عليه مهلة فالاجتهاد فيها على التراخي، بخلاف ما لا مهلة فيه لو الاجتهاد فيها على الفور كقتل النفس واستباحة الفرج، اذ لا يصدر الا بعد امعان النظر. وقيل يشترط الانقراض ان بقي منهم اي من المجمعين كثير كعدد التواتر بخلاف القليل اذ لا اعتبار به، فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل. قال لي هذا القول بناء على أن مخالفة الأقل لا تضر، بناء على أن مخالفة الأقل إيه لا تضر. فقال لي والله إذا مات الأكثر فقد انقرض العصر، لأن من بقي قليل ومخالفة القليل لا إيه لا تضر. وقيل يشترط الانقراض إن بقي منهم أي من المجمعين كثير كعدد التواتر، يبقى لا يكون الإجماع إجماعا حتى ينقرضوا، بخلاف القليل إذ لا اعتبار به، فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل اللي هو انقراض الأكثر، وبالتالي بانقراض الأكثر ينقرض الإيه ينقرض العصر. وعلم أنه لا يشترط في انقراض الإجماع تمادي الزمان عليه، إيه؟ وعلم أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمان عليه لصدق تعريفه مع انتفاد التمادي عليه، كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك، وشرطه أي التمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطعي، وسيأتي التمييز بينهما. خلينا نشرح الكلام دوت. هل يشترط أن ينعقد الإجماع أن يتفق المتفقون اليوم ويمر على اتفاقهم مدة من الزمان؟ هل يشترط تمادي الزمان عليهم بحيث هم اتفقوا ومر عليهم يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وهم مجمعون؟ فالجمهور يقول ينعقد الإجماع حتى ولو لم يتمادى الزمان. لو فرضنا مثلا أنهم اجتمعوا في سقيفة بني سعيد، ماشي، ونظروا في المسألة وأجمعوا على قول فيها، فخر السقف إيه عليهم وماتوا قبل أن يقوموا من مجلس الإجماع، قال لي ما دام اتفقوا يبقى انعقد الايه ولا يشترط تمادي الزمان بان يمر عليهم يوم ويومين وشهر وشهرين وسنه وسنتين وهم مجمعون. امام الحرمين رحمه الله قال لي لا، في اجماع عندي اجماع ظني واجماع قطعي، وسياتي ان الاجماع الظني هو الاجماع السكوتي. فقال لي الاجماع السكوتي لا بد فيه من تمادي الزمان، ايه لضعفه لا بد ان يقوى بشرط تمادي الزمان، ماشي. قال فلان بقول في مسألة وسكت المجتهدون، وسكت الايه المجتهدون، قال لي لا يكون سكوتهم اجماعا حتى تمر مدة من الزمان نأمل فيها انه لا يوجد ايه مخالف. فيبقى امام الحرمين قال لي في الاجماع السكوتي لابد من تمادي الزمان. لماذا؟ قال لي ليستقر القول وليستقر الإجماع كما يستقر الإجماع الصريح، مش الإجماع الصريح عندما صرح كل واحد برأيه استقر الإجماع، فأنا حتى أصل بالإجماع السكوتي إلى مرحلة الاستقرار التي وصل إليها الإجماع القطعي لابد من إيه؟ لابد من وقت، لا بد من إيه؟ من وقف. ماشي. وعلم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملته، حيث أخذ في تعريفه اللي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا طب لو الأمم السابقة أجمعت هل يكون إجماعهم حجة؟ قال وهو الأصح أنه غير حجة لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته كحديث ابن ماجة وغيره إن أمتي لا تجتمع على ضلال. كأننا نستطيع أن نقول هذا القول إن العصمة لم تثبت للأمم السابقة وإنما ثبتت إيه؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وثبوت العصمة يتفرع عنه القول بحجية الإجماع، يبقى إجماع الأمة حجة لعصمتها لأنه ثبتت عصمة هذه الأمة عن إيه؟ عن الخطأ، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، بخلاف الأمم السابقة فاتفاقهم ليس بحجة لاحتمال أن يجتمعوا على ضلالة لأنها هذه الأمم السابقة لم تثبت لها العصمة، لم تثبت لها إيه؟ العصمة. وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي. ولكن ممكن أن نقول في كلام هذا الكلام متواتر في حقهم أيضا، كلام متواتر إذا حصل أحد التواتر. ماشي ممكن. إحنا إحنا إحنا إحنا في شروط التواتر قلنا إن لا يشترط الإسلام. ممكن أنا أقطع بخبر الكفار. التواتر هو قطعي في القطعي صح؟ قطعية الخبر قطعية بس قطعية بس مش حجية. القطعية مش الإيه؟ يقول لك لو أخبر أهل قسطنطينية بموت ملكهم، لو أخبر كل أهل قسطنطينية بموت ملكهم أنا أقطع بأن ملكهم قد مات، لكن هذا ليس معناه أن ما جاء بتواتر منهم يكون حجة ملزمة ليه. ماشي فهمتم؟ يعني أنا أقطع بصدق الخبر المتواتر حتى ولو أخبر به الكفار. في قضية هنا بقى، هنا قضية. قال لي والله إجماع الأمم السابقة حجة عليك أنت، هذا القول المرجوح في المسألة، إجماع الأمم السابقة حجة عليك أنت. قال لي هذا ينبني على قضيتين، أن إجماعهم حجة عليهم أولا بناء على أن الأمم السابقة معصومة من الخطأ أيضا كما أن أمة محمد معصومة من الخطأ. فنسأل أولا هل الإجماع حجة في حقهم؟ طب إذا كان الإجماع حجة في حقهم وقلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيكون إجماعهم حجة في إيه؟ في حقنا. يبقى إجماعهم لا ينعقد حجة في حقنا إلا بعد أمرين، أن يكون الإجماع حجة في حقهم ثم نقول شرع من قبلنا شرع لنا. ماشي؟ ما لم يخالف ماشي؟ ونتوقف هنا إن شاء الله.